فمن الله يا سبت عذاب القلب انا مسافر على متن الهموم ورحلتي لبعيد مجهولة اخذت من الذهب اللي يكفي عمري العابر صبر ايوبي واحلام عسى ما هي بمقتولة فمن الله فمن الله فمن الله انا مسافر بودع ماضي بانت محاصيلة على الحاضر وبستقبل حظوظ علها بالخير مامولة تعبنا والدروب شحاح هم وضيق وانكاب إذا هذه نتائج دربنا الإصرار وشهولة فمن تركتك واعذريني لا تقولي نا زمن غاد انا ما اخون من حبك كيف انساك بسهوله تركتك والغلا غيمن على جاش الحشا ماطر جرى وسط العروق فمن الله انا مسافر عسى بعد نصيبك من مقادير السعد وافر عسى عقدات زمانك من بعد ما روح محلوله عسى مال السراب اللي يخون احلامنا عسى صدر السحاب صدورنا تعتاد هملولة فمن الله فمن الله فمن الله انا مسافر دخيلك شوف يشرق الصباح وشمسنا باكر ونطير صباح الخير والغصان مبلولة دخيلك عيش سنين الحياة وسلي الخاطر ترى الأرزاق في دبرات عظيمة الشان مكفولة فمن الله قبل لحظات وداعك والرحيل وقبل ما غاد نويت أبوح بشعوري ولكن شاح مدلول أحبك ما تعبر عن وفاك وقلبك الطاهر أنا ودي ألاقي كلمة ما هي فمن الله فمن الله فمن الله انا مسافر حبيبك لا تلومينه واذا هي غلطه الشاطر طلبتك سامحيني كل مرخى الليل مجدوله فمن الله يا سبات تعذب القلب انا مسافر على ذكراك عيش وحزن تلاشواق محمود.